وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم مع مصابيح الهدى، ويعني العود أحمد. والحقيقة يعني أنا بين أخوين حبيبين إلى قلبي جدا جدا جدا، وحضراتكم كلكم بعتتم رسائل تؤكد هذا المعنى، أنكم لاحظتم أن الحب ليس مصطنع، وأنا بأكد على الهوى دلوقتي يعني أن احنا فعلا الحمد لله رزقنا الله الحب في الله سبحانه وتعالى والإخاء فيه سبحانه وتعالى. ولما رجعنا الحقيقة رجعنا بشخصية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبدأناها بالحلقة السابقة، ودي الحلقة الثانية من حلقة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة دكتور أنت وأخويا وحبيبي الشيخ حازم، يعني كما يعني تكلمنا وتحدثنا في مصابيح كثيرة من الهدى، ولكن يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أخذنا حلقتين كده في الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الآخر، إنما يعني أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ده لا نقاش في ذلك. وأنا كان يعني الدكتور صفوت أجازي بالمناسبة يقعد كده يقول لي أصلي في حاجة اسمها صديقي وعمري، فلما يغضب معايا ولا حاجة من الحاجات بتاعته الجميلة دي، واللي يعني إحساسه بال دايما هو عنده ما شاء الله إحساس عالي يعني يسبقك، فلما يقول لي أنا صديقي أنا صديقي، فقلت له يعني فهمني صديقي يعني، قال لا اللي هو بيتأثر بالنفس بسرعة فيستجيب بسرعة. فالحقيقة قعدت أقول له، فطلعت أنا كمان يعني من وجهة نظر الحمد لله الاثنين وصلت. ففي الطباع يعني يعني أنا أحب سيدنا أبو بكر جدا، ويمكن فضيلة الشيخ قال يعني قبل كده إنه سيدنا أبو بكر تميز بالسياسة، عجبتني المقولة دي قوي. وسيدنا عمر زي ما نعرف فيما بعد في الحلقات اللي جاية عن سيدنا عمر تميز بالعدالة، والسياسة كانت لازم تبقى مع سيدنا أبي بكر لأنه لسه مستلم الدولة، والنبي توفي وقبض، فبدأت بقى القلاقل تحصل، واللي نفسه في حاجة يعملها، والمنافق اللي قاعد ساكت في حاله بدأ يعني ينفش ريشه، فكان لازم حد يقمع ده. سيدنا أبو بكر خد سنتين سياسة، يعني لازم بقى مرونة وعقل وحكمة، وسيدنا عمر جه استلم دولة مستقرة فبدأت العدالة. يعني هربط بين الاثنين بمقولة قالها سيدنا عمر لسيدنا أبي بكر، قال أتعبت من بعدك من الخلفاء يا أبا بكر. قال له كده، قال له كده إمتى بقى؟ قال له كده في قصة ظريفة قوي، لما كان كل يوم يشوف يخرج بعد صلاة الفجر، ويعني قال بيروح فين أبو بكر؟ أنا لازم أعرف يروح فين. فلا بيخش كده يعني كوخ صغير كده يعني عشة كده صغيرة، فراح سيدنا أبو بكر مشي، دخل سيدنا عمر لقى ست كثيرة مكسورة يعني وعمياء ومعها طفلين، فقال لها ما انتوا ايه اخباركم؟ فقالت احنا اسره توفى يعني توفي عائلنا، واحنا ما عندناش اي عائل في الكون، انا وطفلين وقاعده كده. امال ايش الراجل اللي بيجي لكم ده؟ قالت هو شيخ ياتي الينا كل يوم. خلي بالك بقى كل يوم، اول واحده يعني دي لفتت نظري قوي، كل يوم مواظب، مش عمل حاجه تدرس في التاريخ لكل الزعماء اللي في الدنيا مره، ده لو مره تتحسب مره، ده لو مره بقى وبتاع واعلام ودنيا، ده لو مره تتسجل بالذهب، لا كل يوم يتعهدون فيكنسوا لنا بيتنا. سيدنا ابو بكر امير المؤمنين كل يوم يصلي الفجر، يعني ناس يا ريت تاخدوا بالكم بسرعه باللي بيتقال ده، كل يوم يصلي الفجر ويروح يخش الكهف ده او الكوخ ده او العشه دي، ويمسك معشه كده بتاع زمان اللي مش سهله، ويكنس البيت. انا مش متصور يعني، وبعد ما يخلص ويحلب لنا شياهنا، يقعد تحت الشاه كده ويحلبها رضي الله عنه وارضاه، وياخد اللبن ويجيب ويصنع لنا طعامنا، وبعدين يمشي. فبكى سيدنا عمر وقال هذه المقوله، اتعبت من بعدك من الخلفاء يا ابا بكر. فعلا يعني لو حضرتك يعني شفت انه ازاي بيجهز الفطور وازاي انه يومي لم يعني، وهي ما تعرفش ان هو ابو بكر كمان. يعني المعنى كمان الجميل قوي ان هو ما قالش انا ابو بكر. وجي بعد كده سيدنا عمر عمل كده، لو حضرتك عمل كده تربيه من سيدنا ابي بكر. فدي الحقيقه يعني بدايه لهذه السيره العطره وهذا الاسم العملاق الحقيقه. وفي طبعا حاجات كتيره، انا كنت عايز ابدا بالخطبه التي خطبها بعد توليه الخلافه على طول، انما طبعا اللغه العربيه نسيبها لاهلها عشان ما يرضيش ايه يتعبونا يعني. الله يرضى عليك. في الحقيقه احنا امام شخصيه فعلا فذه في كل النواحي، وخلينا نشوف الاثر فعلا التربيه النبويه العاليه جدا في هذه الزراعه في هذه الارض الخصبه القويه اللي هو سيدنا ابو بكر الصديق. الخطبه بتقول هو مين سيدنا ابو بكر. اول حاجه بعد ان حمد الله واثنى عليه قال وليت، انا ما طلبتهاش، لانه هو قال لسيدنا عمر انت اقوى لها مني. قال وانت افضل لها، يعني قال وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. الصدق امانه والكذب خيانه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق له، والقوي ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. يعني شوف الضعيف قوي والقوي ضعيف، والقوي ضعيف مربوطه بايه؟ بالحق. ثم قال لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل. ده بادئ الخطبه، بادئ دي البدايه. ما ترك قوم او لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ده كل كلمة عايزة حلقة. ده عنوان كبير جدا. رجل أتى بعدها فترة من النبوة الكاملة وبينقطع الوحي، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد الخلافة راح يزور أم هانئ مع سيدنا أبو بكر، فهيجتهما بالبكاء. قالت والله ما أبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختار الله له الرفيق الأعلى، ولكن أبقي لانقطاع الوحي. إذن هو لأول مرة سيحكم بالوحي الذي نزل وبفهمه لهذا الوحي، فيبدأ بهذه الكلمات التي ألهمها من الله سبحانه وتعالى، وإنه الآن هو سيحكم باسمه بشخصه، إن هو سيحكم بهذه الشورى وبهذه الجماعة. ثم لا يجعل لكلامه عصمة أبدا. احنا نعلم ان قضية العصمة هذه جعلت الامة الاسلامية تنفلق الى فريقين كبيرين جدا. هو من البداية قال انا كلام ملوش عصمة، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت فلا طاعة لي عليكم، احسنت اعينوني، اسأت قوموني. فارسى اساسا سياسيا ايمانيا رائعا. ثم لم تخلو خطبته من قضية الاخلاق، الفاحشة تكلم عنها، الكذب تكلم عن الصدق، ثم وضع معالم قوة هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأي واحد في موضع القيادة لابد أن يعرف أن الاستعداد للحرب يمنع الحرب، لكن المسألة اللي قالها الإمام الغزالي الروم إذا لم تغزى غزت. الروم ده كلام الغزالي اللي متصور، الروم إذا أبي حامد الغزالي، أبي حامد الغزالي نعم، الروم إذا لم تغزى غزت. ففي خطاب التولية يقول لا يدع قوم الجهاد إلا ضرب الله عليهم الذل. أنا عايز أتساءل، من يوم ما قلنا آخر حرب هي 73 ألسنا أكثر فقرا؟ ألسنا أعظم ذلا؟ ألسنا أكثر جرائم في بلادنا؟ ألم تنتشر العنوسة والرذيلة والفاحشة وتفكك المجتمع؟ ماذا جنينا من الاستسلام لأعداء الله اللي بيضربوا اخواننا الان واحنا بنتكلم يعني ضربا عنيفا جدا في كل مكان من فلسطين ومن العراق ومن غيرها. هذه الخطبة تحتاج فعلا الى حلقات طويلة، لكن احنا يعني نكتفي بهذه البداية لعل يعني الله سبحانه وتعالى يفتح على اخونا شيخ حازم فيه. والله هو نعم. الحقيقة اخذا لنفس هذا الخيط هو فقه سيدنا ابو بكر الصديق، بيذكرنا بفقه كل صحابي من الصحابة. الأمر لا يقوم على العنترية، الأمر يقوم على الفقه فعلا. أنا بيلفت نظري في خلافة سيدنا أبو بكر إن طبعا نقلة كبيرة جدا، رئاسة الدولة كانت نبوة يوحى إليها، والآن صار بشرا عاديا لا يوحى إليه. فده لازم بيان الفارق بين أن يكون رئيس الدولة موحى إليه من رب العالمين وبين رجل لا يوحى إليه فهو بشر. فهو خطبة سيدنا أبو بكر عبارة عن منظومة من الفتاوى المحكمة التي أصدرها. ولذلك لما غدا في صباح اليوم التالي وهو ماشي، فقال له واحد من الصحابة، واحد من المسلمين، قال له يا خليفة الله، فقال أنا لست خليفة الله، أنا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكلمة البسيطة دي اللي قد نراها كبير أوي ده، سبحان الله، دي أبواب في الفقه الدستوري قد كده، يعني مجلدات اسمها الفارق بين الحكومة الدينية والحكومة المدنية الثيوقراطية، بين الحكم الثيوقراطي والحكم الديمقراطي، بين أن يكون الإنسان حاكما بالحق الإلهي أو حاكما بحق بشري مستقى من الناس. أبو بكر يقول هذا الكلام ونحن مع الأسف عقول تأخذ هذا الكلام على أنها موعظة، أنا لست خليفة الله، أنا خليفة رسول الله. فإذا بها أبواب محترمة من الفقه الدستوري تكفي للرد على العلمانيين الذين يجهلون الثقافة الإسلامية. كذلك عندما يقف أبو بكر الصديق ليلقي هذه الخطبة كمنظومة من الفتاوى ويحدد العملة، العملة التي العملة الموحدة، يا جماعة انتوا فيكم ناس من عيلة كبيرة وناس قوياء وناس عندهم أموال وناس ضعفاء، ارموا ده كله لاني غيرت العملة. وانا فاكر ان بعض البلاد لما حبت تصادر ثروات الناس غيرت العملة وقالت اللي عنده مليون جنيه يجيبهم يوديهم للبنك ويستلم مليون جنيه جداد. فلما وجد الناس ان ما معهم من الاموال سيصبح قيمتها صفر اضطروا للذهاب للبنك عشان يبدلوا العملة، فذهبوا فصدرت اموالهم ظلما وعدوانا. والحاكم الذي فعل هذا لا يزال على رئاسة إحدى هذه الدول العربية. أبو بكر الصديق أراد أن يصادر هذه العملة، فقال لهم العملة التي سوف أنتهجها أو سوف تصير يعني لها قيمة اسمها الحق، القوي فيكم ضعيف عندي، ما دام معاه حق واخده حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له. فاصبحت العمله انه الانسان المبطل او الظالم يمشي خايف، قوي ضعيف غني فقير يمشي خايف، والانسان الذي لم يظلم بل له حق فهو قوي سواء ضعيف او قوي او غني او فقير. هذا الكلام في حقيقه الامر. النقطة الثانية هو لا يقول مواعظ، هو بيقول لهم مثلا عن الجهاد في سبيل الله وأن الروم كما تفضلت حضرتك الكلمة الجميلة الروم إذا لم تغزى غزت. نعم. لا، وهذا يفسر لي شيء قد لا يفهمه الإنسان، أنا هو ليه مصمم على إنفاذ بعث أسامة؟ نعم. لأن بعث أسامة هو رسول جهز جيشا على رأسه أسامة بن زيد وقال له روح حارب الرومان، شمعنا أسامة بن زيد الولد الصغير يقود جيش فيه أبو بكر وعمر كان ساعتها وفيه أكابر الصحابة خالد الوليد وطلحة خالد الوليد وخالد إزاي يعني يقودهم 17 سنة. فإذا بك ترى أن الذي قتل أباه قتل زيد بن حارثة هما الرومان في غزوة مؤتة، يعني زيد بن حارثة هو أول شهيد استشهد في غزوة مؤتة، هو القائد الأول، مش هما كانوا ثلاثة على الإمرة ورا بعض، فاستشهد زيد أول واحد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إلى الرومان قائدا للجيش، إحنا عندنا في الجيوش يقول لك أبناء الشهداء ياخدوا إعفاء من التجنيد، ليه ابن الشهيد ياخد إعفاء من التجنيد؟ لا كفاية أبوه اتقتل هيروح هو كمان. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أتى بابن الشهيد وجعله قائدا على المعركة ليدرك ثأر أبيه. ليدرك ثأر أبيه مش هو لوحده، بل ليرى المسلمون أن القائد الجديد هو ابن القائد القديم، مش هيسيبوه يتقطع. أنا لو أنا مكان أبو بكر الصديق، والحمد لله أن أنا مش مكانه إلا كنت بوظت الدنيا، كنت أقول إن إحنا فإنما أبو بكر الصديق صمم على إنفاذ بعث أسامة مع إنه عنده. سبحان الله، ومشين بنفس المنهج. ولما يقول لسيدنا قالت الصاحبان ولما يقول سيدنا قالت اجماع الشيخين، يعني ما اتفق عليه الشيخان مش البخاري ومسلم، أبو الاصل ابو بكر وعمر. نعم، لو هو روي عن عمر ان هو قال من لي بساعة واحدة يعود فيها ابو بكر الى الدنيا لاجل سماعه، وبعدين يبقى يموت بعد كده ساعة، محتاج مشتاق اليه ساعة واحدة. سبحان الله. فاشترك ايضا في التواضع، واحنا لما نقول دلوقتي تواضع سيدنا ابو بكر بلغه وتواضع سيدنا عمر بشكل اخر. تواضع سيدنا عمر لما مشي برجليه في الارض اللي فيها طينه والى اخر ايه ما يعني روي في ذلك. تواضع سيدنا ابو بكر ايضا فريد برضو، انه او قبل ما يبقى امير المؤمنين كان فيه في الحي بتاعه كان مشهور عنه انه بيحلب الشياه لمجموعه ناس، يقعد يحلب لهم الشياه كده بس كده لله كده محبه. فواحده بقى اول ما بقى امير المؤمنين قالت ايه؟ ومن غير خليفه مين يقول ان ابو بكر يحلب معيز اهل الحاره؟ الاهل الحاره بتاعته، الناس اللي قاعدين خالص كده. لا لا لا. فلما بقى خليفه واحده من الحي بتقول الان لا يحلب لنا. اكيد يعني خلاص بقى الخلافه جت على دماغنا. انا عايز اقول لك المقوله، فقالت جاريه، خلي بالك كان بيحلب لجواري مش لسيدات القوم، جاريه، قالت جاريه من الحي الان لا يحلب لنا اغنامنا. فسمعها ابو بكر الصديق فقال لعمري لاحلبنها لكم، وارجو الا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. يا سلام. فوالله لاحلب لكم المعيز دي. الناس بتتغير كتير قوي يا استاذ سعيد لما بتمسك حتى اداره صغيره كده. ده يعني مش خلافه، اداره صغيره كده. ده لما يبقى موظف ذو قيمه مش مدير كمان. تلاقيه يعني، فهي درس احنا بنتعلمه وبنعلمه للناس انه لازم فعلا التواضع، وبالذات التواضع يبقى واجب في حق الكبار. كل ما تعلو وتبقى ذو مكانه في المجتمع او تحت امرتك لازم تتواضع، لازم تبقى متواضع تسلم. يعني انا بدي درس للمديرين في الشركات، ليه ما بيسلموش على الموظفين؟ انا دي بقولها كتير جدا لرجال الاعمال. هو انت يعني فلان بيه داخل شركتك هتحصل لك حاجه لو السلام عليكم وسلمت سلمت بايد؟ فعلا في ناس يقولك انا بسمع دي بنفسي، انا بقولها لكم ده اقتصاديا واداريا انا بسمعها وبعيشها وبتناقش فيها. بيقولوا لي ايه بقى الناس دي؟ ولا لا لا، لازم تجعل بينك وبين مرؤوسك مسافه كبيره يحلم انه يسلم عليك. وانا بقول لهم ابو بكر الصديق وهو مثال على ايه يعني؟ بقى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى امير المؤمنين، وكان بيحلب للناس اصلا الشاه والمئيس بتاعتهم، ولما بقى برضه بيحلب ما زال قال انا برضو مش هتغير وخلقي مش هتغير. حته كمان في التواضع، هو راكب ناقته، فالناقه بتاعته الخطام بتاعها الحبل بتاعها وقع على الارض، فنزل وجاب الحبل وركب تاني. فقالوا اكرمك الله يا امير المؤمنين، اما قلت لنا نجيب لك الحبل من على الارض بس حاجه بسيطه؟ قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسال الناس شيئا. يا سلام. ينزل، ولو حضرتك تتذكر ذهبت وانا عمر، ده عمر بن عبد العزيز في المصابيح الماضيه لما قال ذهبت اطفئ المصباح او اضيء المصباح، قالوا ليه واحنا نعمل لك المصباح الاصلع؟ قال ذهبت وانا عمر وعدت وانا عمر. فانا عايز اربط بس ان المدرسه واحده والفكر واحد، ولما بيكون المعلم كويس. والله انا اتذكر معلمي الرياضيات في سته ابتدائي هو الاستاذ محمد الشافعي، ربنا يبارك له، من قريه شمباري، اذكره بكل خير حتى الان، حتى هذه اللحظه، لانه هو علمني الحساب. حببني فيه فاخدت خط رياضه طول عمري. فده فعلا والمجموعه بتاعتي كلها يا هندسه يا علوم رياضيات، يعني بندور في هذا العلوم كله راح في ناحيه تاثير المعلم في مجموعه. فانا شايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من علم، حط البصمه في ابو بكر وفي عمر، وجه ابن بنت يعني اللي هو جد سيدنا عمر، سيدنا عمر بن عبد العزيز ايضا خد نفس الخط والتحم بنفس المدرسه. لا. فكلهم بيقولوا احنا ما خسرناش حاجه، عملت المصباح وانا عمر، وسيدنا عمر بيمشي في الطينه برجليه حافي يشيل الحذاء تحت باطه، سيدنا ابو بكر بيقلب الشاه ويروح لست عجوزه يكرس لها ويحلب لها ويعمل الاكل والفطور ويرجع تاني. يعني وبعدين معنى الحقيقه محتاجينه النهارده، النهارده في كدبر على الفاضي، مش كمان على على يعني ما يستحقوش، ما يستحقوش كمان، ده بالعكس ده نصاب وافاق وكذاب. مره في رئيس دوله وقف لقى واحد وقال له انت رايح فين تعال اوصلك وكده، فالراجل فوجئ بان رئيس دوله هو اللي بيسوق العربيه، فنزلوها في الصحف وفي الجرايد وبداوا يعتبروها من احداث العام، وكانت موضوع كبير يعني. في الحقيقه يعني سيدنا ابو بكر فعلا بيتميز كما قلنا من قبل عن بعض مصابيح الهدى، لكن هو ده اصلها هنا دقه الاتباع وجوده الابداع. والمعنى ده احنا حابين ناكده في اي مصباح، مصباح من مصابيح الهدى، واي واحد يريد ان يكون قائدا ربانيا. الفكره اللي ذكرها اخونا الشيخ حازم انفاذ جيش اسامه. الوقت عصيب جدا، ورسول الله توفى وفاه ثلاث ايام، خلصت ايام العزاء ليخرج جيش اسامه، جاي سيدنا عمر يحدثه بحديث الانصار، وكان في نفس سيدنا عمر نفس المعنى، لكن هو بدا كانه بينقل خبره. فيقول سيدنا عمر بن سيدنا ابو بكر الصديق: لانفذن جيش اسامه ولو تخطفتني الذئاب والكلاب. يا سلام. نعم. ثم يقول في رواية أخرى: لأنفذن جيش أسامة ولو أن تنفرد سالفتي. فقطع رقبتي. ومشي جيش أسامة. أيعينه رسول الله وأعزله أنا؟ ما أنا بالذي يفعل ذلك أبدا. يعني كان الخلاف على شخص، على الاثنين. لا ده الاثنين أنا عايز أقول كده. على إنه يستبدل أسامة لأنه صغير قوي في السن، وكان الوقت. الرسول اختاره زي بعضه، بس كان في حياة الرسول وهناك شيء، إنما إحنا الوقت ما ينفعش. والشيء الثاني ده مش وقته. مش وقته خلاص. فقال: لأنفذن جيش أسامة أو لا أقاتلن من فرق بين الصلاة ولو جرت الخيل فوق بأقدام أمهات المؤمنين. نعم. يعني لو العدو وصل لدرجة أنه يدخل مدينة ويربط أمهات المؤمنين في الخيل ويجري بيهم، هعمل هذه الأمور. شيء غريب. هو العجيب أن سيدنا أبو بكر يقول كده. ده على فكرة برضو دي نقطة الله يفتح عليك، معلش يا دكتور. لا لا اتفضل. سيدنا أبو بكر بنستلف منه يعني. لا لا طب خلاص أنا ما بحبش استلف. لا لا يا حبايب اتفضل. أنا ما استلفش يعني. اتفضل. فسيدنا أبو بكر كان في شيء من الحدة على عكس ما يتصور الناس. ده فيه رواية أنه شد سيدنا عمر من دقن. أيوه يعني جذبه إليه وقال: عدمتك يا عمر. نعم. سيدنا عمر راح قال لهم انتوا بهدلتوني. وقال: ما أردت إلا خلافي. نعم. وهو اللي كان لما سهيل بن عمرو بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، يقوم سهيل يجترئ على النبي عليه الصلاة والسلام شوية في الحوار، يقول له: يا محمد لقد قلت لك، ويحاول يعني يمسكه من لحيتي. فأبو بكر الصديق يروح ضربه على إيده، وبعدين قال له: يا محمد الناس دول واقفين معاك، انما يوم ما يحصل شيء كبير مش هتلاقيهم بالشكل ده. ابو بكر يقف يقول له: انحن نتركه. وقال كلمة قبيحة جدا. نعم. اهان بها سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فقد اسلم بعد ذلك. اهانه بها اهانة انا ما اقدرش اكرر الكلمة اللي قالها ابو بكر الصديق، كلمة قبيحة. نعم. جدا. نعم. وضربه على يده يعني فسيدنا أبو بكر كان منبعثا، ولذلك سيدنا أبو بكر وضع الحصاة في فمه علشان حط زلطة علشان لما يجي يتكلم تعطله ويخاف يبلعها ويخاف، فيقول طب وانا حطت الشيء المتعب ده ليه؟ فيتذكر انه لكي يحكم لسانه، وكان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي اوردني المهالك. ابو بكر ده، ابو بكر كان فيه اندفاع القوه، وكان فيه كان قوي. لما جت قصه سيده عائشه هو الذي حلف كذا، يعني هو ابو بكر لم يكن كما يتصور الناس هذا الانسان الهادئ او اللي هو بيسموه يعني الخامل الخامل، لا ده هو كان متفجرا ايضا، لكن على خلاف طريقه عمر بن الخطاب. وده لما اجي نرد السلف بقى نبقى نتحرك فيه. فبقول ان فعلا كان سيدنا ابو بكر الصديق حريصا على دقه الاتباع كل الامور السياسيه، والتفكير السياسي يقول مش وقته ومش مناسب، لكن هو خلاص الاتباع ما قاله الله وما قاله رسول الله هو الخير كله. احنا دلوقتي لما نيجي نقول احنا ما احناش قد الجيش الاسرائيلي، لكن لما نقول قال الله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا ينصرون، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وما للظالمين من نصير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن شوف البراعة عندما لا يوجد نص، وحتى في الفقه السياسي ارتدت يعني أكثر العرب، يقال لم يعد هناك مسلمون ثابتون على دينهم إلا ثلاث مدن مكة والمدينة والطائف. ظهر الأسود العنسي في اليمن، وظهر مسيلمة الكذاب، وظهر يعني الدنيا تغيرت، وبدأوا يبعثوا لسيدنا محمد سيدنا أبو بكر يفوضوه في الزكاة. فسيدنا يعني أبو بكر ينتفض هذه الانتفاضة، انتفاضة الشجاع اللي يتصور شكل سيدنا أبو بكر في وداعته وفي ليني وفي كذا والتاريخ مع الرسول، لكن عندما تحمل المسؤولية صار من القوة والشجاعة من أول لحظة. الرسول مات، أبو بكر عمر بيقول إن محمد لم يمت وقف وقال له اسكت يا عمر. سيدنا عمر ما كانش واخد باله، عمال يتكلم، فعلى صوته صوت عمر، احنا عارفين صوت سيدنا عمر شكله ايه، على صوته وتلا الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. فبدأ شجاعا فذا إنه فعلا يستطيع أن يبدع. فقضية 11 جيش، يعني مش جيش واحد، 11 جيش مرة واحدة. وما إن انتهت قضية المرتدين يعني ما فاتت أيام وما أعطى الناس راحة، حتى بدأ يسير إلى أبو عبيدة رضي الله عنه إلى بلاد الشام، وخالد بن الوليد وسعد بن أبو وقاص وعياض وغيره إلى جهة الفرس في العراق. وبدأت الفتوحات بقوة هائلة جدا أيام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني فعلا هو أشجع الناس، ويسعدني ويسرني أن ألقي أيضا بهذه الكلمة بين هذه القوم يكرهون أبا بكر. سئل سيدنا علي بن أبي طالب من أشجع الناس، أنت أم هو، من أشجع الناس؟ قال إما إنكم تقولون إني أشجع الناس، ما بارست احدا الا انتصفت له، ولكن اشجع الناس ابو بكر الصديق رضي الله عنه. طب ايه يعني حكايه، طب هو اشجع الناس في ايه؟ شاهد الله. بدا يذكر مواقف، قال احنا كنا بنروح نبارز امام المعركه، لكن مين اللي بيبقى في اي معركه أول واحد مستهدف؟ مين؟ الرسول. قال ده عمره ما ترك الرسول في مرة يترس عن رسول الله ويدافع عنه دفاعا مستميتا جنبه. لم يدعه في غزوة. الحراسة الخاصة أي بلد من أقوى الناس شجاعة ومهارة في الحروب والقتال يروحوا فين؟ الحراسة الخاصة. الحراسة الخاصة بتاع الرئيس أو الملك أو الزعيم أو الأمير. هو ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك هو جميل قوي يا دكتور، معلش لازم أقطعك. لا ولا يهمك. جميل قوي إن أنت قلت ويسعدني ويشرفني أن ألقي بها بين يدي ناس يعني ما يحبوش يسمعوها. فعلا النهاردة إحنا مستهدفين من فئات أخرى ومش هنعديها، لا لا إحنا محتاجين نأكد عليها. من يقول أن سيدنا علي يكره سيدنا أبا بكر؟ أبدا أبدا، كذبوا في سيدنا عمر، قلنا أن سيدنا عمر قال مش عايز أعيش في حتة ما فيهاش أبو الحسن، ومشاف ما يحبش يفتي في مسألة مش جنبي سيدنا علي، يعني بيقول كده على سيدنا علي. ودلوقتي سيدنا علي بيمدح ويقول أشجع الناس سيدنا أبو بكر. لا وهم طبعا لازم نحذر أدبيات الشيعة، لازم يبقى الكلام واضح، احنا لا علاقة لنا بهذا، هذا كله يعني تخريف من وجهة نظرنا طبعا شك. وذكر ايضا ان يعني مؤمن فرعون يكتم ايمانه، واول خطيب في الاسلام بين يدي المشركين كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وقف خطيبا في وقت لم يكن احد يتكلم بين المشركين، وخطب خطبته قال هذا كتم إيمانه وهذا أعلن إيمانه، وضرب ضربا شديدا، ويعني الرواية طويلة. إذن إحنا لازم ننظر إلى هذا الجانب في الشجاعة وجودة الإبداع وقوة اتخاذ القرار. لما جم الناس المرتدين بيساوموا على، قال لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا يعني معزة أو الحبل بتاع المعزة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. سيدنا عمر جاي كيف قاتل قوما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، يمسكه هذا أكثر من مرة، مرة بعد وفاة الرسول، مرة في جيش أسامة، ومرة في حرب المرتدين، وبعدين يقول له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، أنت إيه حكايتك؟ إيه اللي جرى لك؟ ده مين؟ ده مين؟ هذا الرجل الرقيق اللطيف هو اللي بيعمل دي؟ نعم. ثم يقول لو منعوني عقالا كانوا يؤدنوا الرسالة لقاتلتهم عليه، ويصير 11 جيش وراء جيش، ويعلن للمدينة انه كله يستعد، كل الناس تستعد لهذه المعركة، ويرزقه الله سبحانه وتعالى هذا التوفيق وهذا السداد. يعني انا حابب اسيب الكلمة للأستاذ سعيد. الله خيرا. لا انا حابب اسمعكم دايما يعني. يعني الله يرضى، ربنا ما يحرمنا ابدا من ان نسمعكم دائما يعني. ربنا يرضى. يعني انا عايز اقول برضو حاجة، انه في الناس الاداريين، ويعني احنا متفقين ان انا امسك دايما في الشخصيات الجوانب الادارية والاقتصادية والمالية في الشخصية، فانا مش قادر افوت سيدنا ابي بكر الصديق وهو يعني تاجر ناجح، وعمل حاجة غريبة جدا في عالم التجارة والإداريات لم يستطيع ولن يستطيع أحد، وأنا أتحدى اللي يعمل كده، خرج من مالي أكثر من مرة، إنه يبقى صفر ويبدأ من جديد صعب، وبإرادته مرة يجيب المال كله في الهجرة، خلاص يروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر يركب بس الفرس وخلاص على كده، بس مفيش غير كده، وسايب كل، خد كل المال للرسول صلى الله عليه وسلم وادار كل الدعوة وصفر، وسايب لولاده السيدة أسماء طبعا جابت شوال وحطت فيه حصى عشان جدها، والقصة الشهيرة. مرة تانية سيدنا عمر يقول أنا هسبقه النهاردة، بقى قعد يفكر الناس دي هجيب قد إيه من المال، قال له هجيب التلت، هيجيب إيه؟ هيجيب أكتر من التلت بشوية، أنا هجيب النص، اليوم أسبق أبا بكر، فرح يجري بالنص لقى جايب المال كله. ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسول. أكتر من مرة كتاجر يسيب ده. الحتة التانية المهمة جدا برضو كتاجر، إنه يشتري بماله سيدنا بلال، وشوف بقى كتير. لا أنا عايز أقف عن سيدنا بلال، هو أعتق مين واشترى بماله مين؟ يعني شوف نعم المال الصالح للعبد الصالح، شوف قد إيه استخدم المال فين؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في التعبانين دول اللي بيعذبوا، بلال بن رباح اللي هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو له شأن عظيم بعد كده، وبعدين أمية اللي كان بيبيعه، قال له يعني سيدنا بلال شوف أعتقه، وكان سيدنا عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا، وبعدين بعد ما توفي رسول الله سيدنا بلال أتى إلى أبي بكر الصديق وقال له يا خليفة رسول الله إني أريد أن ألقى الله شهيدا، فابعثني مجاهدا في سبيل الله، سمعت رسول الله يقول أفضل موتة موتة الشهداء، قال ابقى لنا هنا تؤذن يا بلال. شوف رد سيدنا بلال، يقول يا أميرة يا خليفة رسول الله إن كنت قد أعتقتني لنفسك فأنت وما تريد سمعا وطاعة تحت أمرك، وإن كنت قد أعتقتني لله فدعني لربي فإني أرجو أن أموت شهيدا. يا سلام، شفت الجمال؟ لا، واللي هو أعتق اللي هو كان سيد سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، ده بيقول له كده بعد 25 سنة من اعتاقه. شوف بعد ربع قرن من الزمان. أي والله يا شيخ حازم، لكن لا يزال يحفظها له، يحفظ هذا الجميل. يقول له أنا أسيرك، أنه ليس بأسير، يقول له أنا لا أنسى، أنت الخليفة لكن لا أنسى لك فضلا. يا سلام، حاجة جميلة طبعا. لا أنا بقى عايز أوقفك في حتة في الأرقام اللي اداها له، يقول له إيه كم تريد فيه؟ قال له 10 أواقي من الذهب. فقال له والله لو أبيت إلا أقية واحدة لأعطيتك إلى إياه لا خير فيه. ده انت يا ابو بكر يعني لو قلت لي وايه الدهب واحده كنت اقول لك خده مش عايزه. لا لا لا، ده اميه بن خلف. ايوه سيدنا ابو بكر قال له والله ولو ابيت يا اميه الا 100 أقية لاعطيتك فيه. شايف المال، هي الارقام. ما هو اللي احنا بنتكلم فيه احترامنا للمال فين؟ احترمه بس فين؟ بتحترمه امتى؟ وانت بتعمل فيه ايه؟ يا اهل غزه جدا في الاخر. بتعمل حاجه بيه فعلا صناعة واضحة. قالوا لا لا لا، انت بتقول لي وايه ده، انت لو طلبت 100. فده يعني سيدنا ابو بكر. انا برضو عايز اقول حتة تانية ادارية، انه بيعلمونا في الادارة انه دايما تعمل سياج حول العمل اللي انت عايزه. يعني اذا كنت عايز الموظف ما يتخطاش 10 أيام اجازة في الشهر، اعمل له 15. ما تقولش اسرار الادارية. لا، حتة مهمة جدا، خوفه من 15 عشان ترسي على 10. وكذلك في التفاوض الضخم، ابدأ بهدف أعلى من الذي تريده. فأنت لو عايز ما يتمش الكلام ده ليوم الجمعة ما تقولش كده، قول الحد اللي بعديه، فترسي على الجمعة اللي انت عايزها. كده كأبو بكر لما بقى خليفة، أنا شايف دي على فكرة إيه؟ إنه لو ساب المرتدين في الحتة الأولانية بتاعت الزكاة، هتوصل بعد كده للصلاة، هتوصل بعد كده ناس تقول له ما الزنا مباح، وهتوصل بعد كده الخمرة حلوة، هيفك كله. إنما من أولها كده العقال هحاربكم عليه، فهو سدد مع الفكرة ذرائع الفتنة من أبوابها المتقدمة، وهم ما توقعوش. أيوة، أبو بكر الراجل بقى اللين الهين اللطيف، وفي الأول يعني، وبعدين الدنيا دلوقتي رسال لسه ميت وعلى ما يلسق أموره ويحط نظام يغير الدستور ويغير يعني يحط معالم الدوله الجديده، ده ما خلوش. ده هي يعني 3 أيام بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي دي القوه. وبعثوا له قالوا احنا خلاص القوه، انه في الثلاث ايام فعلا كان لازم يبقى كده. والحاجه الثانيه المهمه جدا، انه هو سيدنا ابو بكر برضو في جيش سيدنا اسامه كان حكيم جدا جدا جدا، وقرأ المستقبل قوي قوي. حاجه كمان المهمه اللي بتشغلني قوي، اي واحد النهارده بيجي يستلم اداره اي شركه بيقعد قد ايه جنب المدير القديم يتعلم منه عشان يسلم، يقول له سلمني حته شركه. أيوة، حته مكتب. اي مؤسسه، ده مهما كانت ضخمه، ده انا بستلم دوله كامله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فمحتاج له سنه يهدى ويدرس ويبص بقى كخليفه. لا ده من تاني يوم حرب، حرب 11 حرب حضرتك بتقول. فهو شخصيه طبعا فذه وعبقريه وعظيمه في التاريخ. عمل جيش يقابل الرومان اكبر قوه في هذا الوقت، او ثاني اكبر قوه مع الفرس، وحرب في 11 اتجاه من ثاني يوم او ثالث يوم من توليه المسؤوليه. مفيش، لا نعلم احد في التاريخ فعل ما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لا في الاسلامي ولا في غيره. ده ما يقدرش ياخد قرار قوي، مش يحارب، ده ما يقدرش ياخد قرار بتغيير سياسه من سياسات الشركه في اول 3 4 ايام، ممكن في اول 3 4 شهور. نعم، ما بالك دوله بيقول حارب وجيوش. وبعدين من اين اتت له هذه القوه انه يسيب سيدنا اسامه بن زيد 16 سنه وفي الجيش مين ومين ومين ومين ومين، ويقف ويقول لسيدنا عمر بهذه القوه يعني؟ طب والادب بقى؟ هرجع لك اللي استلفناه منك يا شيخنا. لا يعني وهو كذلك يعني. ادب العالي مع سيدنا اسامه لما مشي معاه ومركب أسامة فوق وهو ساحب خطام النخل، وأصر صح تتوافق مع النطر تحت أساس سعيد في التواضع. شوف ساحب هو اللي يقول له أنزل وتركب، يقول لا تنزل ولا أركب، وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ولما مشي معاه شوية يقول له إذا أردت أو إذا شئت أن تعينني على أمر الخلافة بعمر فافعل. ما يطلعش القرار رقم واحد لسنة 1400 ولا سنة معرفش كذا. حالة عمر الاستيداع. قررنا بالجمع طبعا. قررنا ما هو آت. وبعدين استبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مساعدا ومستشارا خاصا لخليفة المسلمين لتولي الأمة. يعني ايش النعوة دي كلها؟ ترايح بيقول له إذا شئت أن تعينني على أمر الخلافة بعمر فافعل إذا شئت. قال له أفعل إن شاء الله. فضل عمر أنا اديته لك هدية. شفت الشغل يا شيخ؟ يا سلام. يلا يا شيخ. بس في شغل تاني، في ده عمر بن الخطاب ده كان منافسه في سقيفة بني سعيد على تولي الخلافة. كان يقول لك أنا أعرف إن اللي بيخش ضد واحد مرشح في انتخابات الرئاسة بيخش السجن بعد كده. لا وكان يقول لك خليه يروح بقى عشان انا ايه. مفيش سجون، مفيش سجون. لا ده في التاريخ يعني. تاريخ صحيح. مفيش سجون، الدنيا حلوه خالص يعني. على الاخر. اللهم اهد قوم بانهم يعلمون. على كل حال. نعم. هو هذا الكلام العظيم عن سيدنا ابو بكر الحقيقه. يعني هو فكرني بس بانه دايما كل ما يعني ما بقارن عصر بعصر لما تكون مساحه كبيره قوي قوي قوي قلبك بيتعصر. شر البليه ما يعني. هو قدره سيدنا ابي بكر على تحريك كل هذه الجيوش في الحقيقه يستدعي درجه الوثوق في نوعيه الجند في الدوله الاسلاميه. يعني دول صحابة، شوف شكلهم، هو متأكد أنهم معهم، كان ممكن ينتقدوا أنت هتحارب في 11 جبهة في ذات اللحظة زائد الرومان القوى العظمى، لكن هو عارف شكل الناس اللي معاه إيه، هو مش بيراعي توازنات، هو يعلم أنهم سامعون مطيعون. لكن اللي يلفت نظري والحقيقة أنا عايز مع الإخوة الكرام يعرفوا نقطة مهمة، إحنا مش بنقول تحمس للصحابي، احنا بننقل جوانب فقه فعلا عشان يفهموا جوانب العظمة ايه في ابي بكر الصديق. ابو بكر الصديق انا في رأيي من ضمن جوانب العظمة اللي الناس مش واخده بالها منها انه لم يكن عنده الورع الكاذب. النهاردة احنا لو رحنا مكان صلاة جمعة وجاء وقت خطبة الجمعة، انا استحي ان اتقدم وهناك داعية اخر موجود، اقول له اتفضل، واقول له لا والله اتفضل انت. انا لما اروح مكان استحي ان اتقدم على فلان، لما تيجي تقول لي تولى انت الشيء الفلاني اقوم انا اتورع واقول لا الحمد لله انا. انما ابو بكر الصديق لانه يعلم انه يحسم اختلافات تفاجأ فيه بامور غريبة جدا. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يريد ان يتكلم، يقول له اسكت يا عمر انا اللي هتكلم. ولما يجي في سقيفة بني سعيدة يقول لهم أنا برشح لكم أبو بكر عمر وأبا عبيدة، يقولوا لا بل أنت، فيقبلوا الخلافة فورا ولا يرفضها، لأنه بيلحق بينقذ موقف في طرفة عين. ده ممكن لو هو قال لا يا جماعة شوفوا أنا ما لست بخيركم اللي قالها في الخطبة بعد كده، لو قال بس اللحظة دي كان ممكن يطلع فيها 100 اقتراح. لا استنوا بقى انتوا هتعزموا على بعض يا معشر المهاجرين، استنوا ما نرجع في الكلام اللي احنا قلناه. انما هو فورا يقبل البيعة ليكون. لذلك الورع مش الورع الكاذب، لما جاي يموت مزيف، ورع مزيف. ده انسان فقيه يريد ان يحسم امر الامة. لما جاي يموت عمر بن الخطاب على جلال قدره لما جاءه الموت قال لا احملها حيا وميتا، مرضيش يرشح واحد. انما عمر بن سيدنا ابو بكر الصديق لما جاء راح كاتب وقال بايعه لمن في هذه الصحيفة، وشخص واحد. طب يا ابا بكر تحمله حيا وميتا؟ انا مسؤول، انا اخترت لهم ارضاهم لله. وبعد كده انما عمر بن الخطاب لم يفعل هذا لانه يعلم ان قتله هو بداية الفتنة، فلم يرد ان يترك الفتنة بقرار منه. انما ابو بكر الورع الكاذب اللي يخليه لا لا لا لا انا مش يعني خلاص انا هموت المسألة انتهت. بيفتح عليك في الورع الكاذب دي بتغيظ قوي. اللي هو ايه ده؟ الورع الكاذب ده نعم مش عايز كلام واحد. يعني لا يتقدم حيث يجب ان يتقدم الانسان، لازم يتقدم. مش عايز اكون وعجبني قوي المثل اللي قالوه انت لو انت بحار شاطر او طيار شاطر وموجود في طيارة ووجدت ان الطيارة بتقع هتعمل ايه؟ وانت اقدر من الطيار واقدم منه رئيس تقول له يا فندم العفو تفضل انت ربنا يوفقك نموت هتقول له اوعى لا انا ده حياة او موت. فحينما يعرف يتقدم. حتى لما عمر بن الخطاب رفع السيف وقال اللي هيقول ان محمد مات هضربه بالسيف هقتله برضو وقف سيدنا عمر قال له محمد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. مفيش حتى تعبير طب لطيف شوية انتقل الى الرفيق الاعلى ذهب الى ربه مرضيا يعني فان محمد ما قالش فان رسول الله ما قالش فان سيدنا فان محمدا قد مات مات. عمر بن الخطاب وقع على وقع سقط لم تحمله قدماه. حسم المواقف قضية في خلافة أبي بكر وراء المزيف ده حضرتك يعني في وقع في الواقع حدثت لي أنا شخصيا ومناسبة قوي قوي قوي قوي. كنت ساكن في منطقة جديد فروحت المسجد اللي جنب صلي الفجر صلى بي أخ لحية كبيرة كده فدخل خلاص غلط كتير فحسيت ان الصلاه مش صحيحه يعني كل شويه رد بقى لحن جلي ما يعني بيغلط مش بينسى مش بيسوى عليه لا بيغلط تشكيل رفع ضم كل حاجه يعني الصلاه مش. فسبت المسجد ورحت مسجد تاني اكبر منه على بعد شويه تاني يوم الفجر فلقيت برضو واحد كده شكل وقار اتفضل الورقه المزيف اتفضل مش دخل صاحبنا غلط في الفاتحه قرأ الفاتحه خطأ تلاقيك عملت إمام للمسجدين لا يعني شعرت فعلا عملت إمام للحرمين شعرت فعلا بالمأساة اللي المفروض ما تعديهاش يعني اللي هو إيه لهنا في إمام ثاني يوم صليت أنا أمام وقلت للناس إن اللي حصل هنا وهنا كذا كذا كذا كذا واضطريت أصلي بقى يعني لغاية ما جه بقى أخ فاضل جدا قارئ حافظ صوت ندي جدا جدا صلى وتعرفت عليه بقى هو طبعا يعني افضل مني 100 مره. انما الفكره فين؟ الفكره انه احيانا فعلا الشيخ قال حته خطيره نيجي نقول ايه من التواضع ومن الجدعانه يعني في خطبه جمعه تطلع واحد يخرف في مؤتمر شعبي مهم ومؤثر تسيب حد غيرك يتقدم. الامه تحتاج فعلا الى هذا الحسن خاصه اذا كانت مغرما الصديق يعني خاصه اذا كانت مغرما مش مغنما يعني نحن نكثر عند الفزع ونقل عند الطمع ما. إذا كانت مغنم وأعف عند المغنم. إنما إذا كانت تحمل مسؤولية وإيقاظ رسالة يجب أن يتقدم الإنسان والتقدم هنا شرف. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أنا جاهز أشيل المسؤولية وأشيل المسؤولية نعم. مع الحذر أن هذه الفكرة إن لم تكن عن فقه ورشد ممكن تخلي الواحد يعتبرها ستار لرغبته في الظهور وفي التقدم طبعا لازم الفقه يعني يوزنها يعني والا فسيدنا ابو بكر كان خفيا فاذا ما احتجته وجدته ظاهرا فورا وعملاقا فورا وعملاقا ايوه فورا يعني سبحان الله ما من مره وزي ما ذكرنا في الحلقه السابقه ما من مره تجد ابو بكر الصديق ده في موقف الا وتلاقيه هو نمره واحد يعني في غزوه بدر اللي هي اول غزوه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس هو أول من خطب نعم هو أول من خطب أمام المشركين نعم في مكة ولما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيؤذى عند الكعبة هو أول من خرج ودافع عنه وضرب بالنعالي حتى أغمي عليه يعني تشعر أنه مش هو الرجل أصدي فكرة خطأ الناس واخدين أنه الرجل الرقيق اللطيف اللي لو صلى بك الناس وخلاص لا ده كان منبعثا إذا كان الأمر فيه فعلا احتياج لموقف ولذلك انا لنفسي تلخيصي لابو بكر انا دائما اقول رجل المواقف يعني هذا هو التعبير الذي كنت استخدمه على منبر الجمعه عندما اتكلم عن ابي بكر اقول هذا رجل الموقف مش رجل فدي مساله انه يحسم القضايا حتى في مساله برغم انه كما تفضلت حضرتك انه قال كلمه ان انا لست بمبتدع يعني انما انا متبع يعني ودي مساله مع ان حضرتك بتلك التعبير الجميل اللي هو الابتداع دقه الاتباع وجوده الابداع فهو حتى عمل حصار على جوده ابداع لكن لما وجد ان مساله جمع القران بالفعل مسألة لازمة، لأن أنا عندي حفاظ القرآن في الأمة استشهدوا في موقعة اليمامة في حرب المسيلمة بكمية كبيرة جدا بعدد ضخم جدا، هو خالف مسألة أن أنا مش هبتدي، يعني مش هقول حاجة جديدة، لا أنا أجيد الابتداع هنا، إن اللي أنتوا قلتوه ده كلام مظبوط. نعم. فأبو بكر هو الرجل الذي ينبعث إلى حيث يتعين الموقف. أنا حابب أستأذنك وأقرأ لك جملة بخصوص حتى غزة وما يحدث، وبخصوص كل الحروب وأمريكا في العراق وأفغانستان كله. شوف سيدنا أبو بكر يعلم الأمم كلها ولكل الجيوش مبدأ خطير جدا، خطبة سيدنا أبو بكر جيش سيدنا أسامة: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا، يا نهار أبيض، ولا تعقروا نخلا حتى النخل، ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. عايزين تاكلوا بس. لا إله إلا الله. فين بقى الحروب اللي بتتم دلوقتي؟ فين الصواريخ؟ محرقة الكل. فين الذبح؟ فين التقتيل أطفال لا ده الشجرة واخد باله منها، ده مفيش، ما سابش حاجة. النخلة، الشيخ الكبير، المرأة، الطفل. نعم. هذا هو الدين وهذا هو الإسلام العظيم وهذا هو أبو بكر الصديق، ولم يترك أحدا ليتميع. يعني شوف حضرتك، أنا الحقيقة أخذ من هذه الفكرة، ولم يترك أحدا ليتميع. خالد بن الوليد لما أخطأ وهو في ميدان المعركة، بعد جابه من ميدان المعركة تعالى، وأتى عبر الصحراوات حتى جاء فدخل مسجد فمثل أمام أبي بكر فعنفه تعنيفا شديدا وحاسبه حسابا شديدا وضبط الأمر، ثم أعاده إلى ميدان المعركة قائدا كما هو، لكن بعد أن امتثل. ومع عمر بن الخطاب قال له: كنت أرجو نصرك فجئتني بخذلان، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فبيقول أنا عمر لما وجد الحسم، أنا دي النقطة اللي عايز أقولها، الحسم، حسم القضية. أبو بكر ما كانش الرجل الشاب اللطيف الظريف اللي يعني ماشي الأمور وسهل وطيب. يقول فما سيدنا عمر بيروي، بيقول: فأنا ما إن رأيت أبا بكر قد استقر على هذا وهدي إلي حتى علمت أنه الحق، شرح الله صدري. هي في الأمة لما تجتمع ويوجه 11 جيش في 11 جبهة في كل مكان في وقت واحد في وقت واحد، أنا بقول لإخواني أنا مش فاهم، أنا فعلا مش فاهم، أنا مش قادر أفهم. يحارب مانع الزكاة و11 جبهة والروم وينفذ بعث أسامة، وبعد كده طلع جيش للشام والعراق نعم، لا بعد كده أقول ما هي الأمور استقرت شوية وخلاص الأمور إنما إيه ده؟ لا ومن ثالث يوم لسه ما فقش، من ثالث يوم. الحقيقة لا يمكن أبدا نتكلم عن يعني في النهاية كده حضرتك ادينا الإشارة اللي عملها أخونا الشيخ حازم على جمع القرآن. هذا القرار اللي بيعتبر أول دليل بيذكره علماءنا في أصول الفقه على العمل بالمصالح اللي سميت المصالح المرسلة. سيدنا عمر بن أبو بكر الصديق رأى أنه يجب أن يجمع القرآن من صدور الرجال ومن عسف النخيل والجبال حتى يجعله في كتاب واحد، وبعدين يختار لكل مهمة صاحبها. يذهب إلى سيدنا زيد ويقول له: أنت شاب عاقل لنتهمك في دينك، فانهض لجمع القرآن من كذا وكذا وكذا وكذا. فيقول: والذي نفسي بيدي لو كلفني نقل جبال تهامة لكان أهون علي. لكن شوف هيبة أبو بكر ومكانته وصدقه، قال: ولكني احتشدت له، نهضت له واحتشدت له فأعانني الله عليه. وجمع القرآن ليحفظ هذا الكتاب أو ليكون أداة ذكرها الله في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك البعض اللي بيقولوا القرآن محرف، تيجي تقول له: طب القرآن الموجود ده صح؟ يقول لك: آه صح، بس فيه زيادة. تقول يعني أنت متأكد إن كل اللي فيه صح؟ أيوة. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني إذا الآية إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، دي أخرى صح؟ يقول لك أيوة. يبقى اللي أنت بتقول إنه زيادة غلط. حافظون هو هو يبقى الزياده غلط. صح صح، فدام ديت صح يبقى الزياده غلط، لان الزياده دي اللي يعني لم يرويها احد الا يعني. فسيدنا ابو بكر يذكر له هذا الفضل. عايز اذكر ايضا لان الفتنه الشائعه الذائعه المريضه بين ابناء الامه، شوفوا ماذا قال سيدنا علي في ابي بكر ثم تزوج امراته من بعده اللي هي اسماء بنت عميس، وانجب منها وسمى ابا بكر وعمر. ده مين؟ سيدنا علي. يعني ما عادش كانش عاد خليفه ولا عاد حاجه عشان يعمل تقيه ولا يعمل اي شيء. ماذا قال سيدنا علي في ابي بكر الصديق؟ يقول رحمك الله ابا بكر لما مات: كنت والله اول القوم اسلاما واخلصهم ايمانا واشدهم يقينا واعظمهم غناء واحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدبهم على الاسلام واحناهم على اهله واشبههم برسول الله خلقا وخلقا هديا وسمتا، فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله خيرا. صدقت رسول الله حين كذب الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، واسماك الله في كتابه صديقا، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، يريد محمدا ويريده، وكنت والله للاسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا، لم تقلل حجته ولم تضعف بصيرته، ولم تجبن نفسك، كنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في امر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في الارض، كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لاحد عندك مطمع ولا لاحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. بالكلمات الجميلة دي بصراحة يعني أحزن لما بعض الناس ياخذ الكلام ده ويزور ويقول دي خطبة قالها فلان في حفل تأبين سيدنا علي بن أبي طالب. هذه كلمات الإمام علي في الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ودي أجمل ما نختم بيه يعني، جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم محمد.